أنا المدينة من في الكون يجهلني أيجهل النجم في الليل إذا اشتعلا فتحت قلبي لخير الرسل قاطبة فلم يفارقه يوما منذ أن دخلا أنا المدينة من في الكون يجهلني وأشرف الخلق وسط القلب قد نزلا أنا المنورة الفيحاء يعرفني جميع من كبر التوحيد وابتهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم، ولازلنا نطوف حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعيش حول الروضة المباركة الشريفة. كنا ذكرنا من معالم المسجد النبوي الروضة الشريفة، وكنا تحدثنا عن الأعمدة والاسطوانات والسواري الموجودة في الروضة الشريفة، وذكرنا أن منها ما هو مشهور ومكانه معلوم منذ عصر النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. من الاسطوانات اسطوانة الوفود، تشاهد الآن على الشاشة اسطوانة الوفود، ترى مشهد فيه اسطوانة الوفود. اسطوانة الوفود هذا هو المكان الذي كان يجلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام ليتقابل مع وفود العرب التي تأتي لمبايعة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عايز حضرتك بعد هذه الحلقات إذا ذهبت إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تستشعر يعني هذه المعاني العظيمة، تستشعر هذا التاريخ، تستشعر هذه السيرة. لما ترى اسطوانة الوفود يعني تستشعر أنه في هذا المكان، وتتخيل أنه كان في هذا المكان يجلس النبي عليه الصلاة والسلام ليستقبل الوفود التي جاءت في العام التاسع تبايعه عليه الصلاة والسلام. طبعا احنا عندنا أكثر من 70 وفد جاءوا في العام التاسع والعاشر لمبايعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا المكان الذي كان يجلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام لبيعة الوفود واستقبال الوفود معلوم ومعروف ومشهور إلى يومنا هذا، ولهذا هذه الاسطوانة يعني معروفة إلى الآن باسطوانة الوفود. كذلك عندنا اسطوانة الحرس، نشاهد الآن صورة اسطوانة الحرس. حضرتك لما تروح الروضة الشريفة إن شاء الله وتنظر إلى الأعمدة والسواري والاسطوانات هتلاقي اسطوانة الحرس، وتشاهد الآن على الشاشة يعني شكل اسطوانة الحرس. كان الصحابة يقفون في هذا المكان في موضع اسطوانة الحرس لحراسة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتعرف أيضا باسطوانة علي بن أبي طالب، لأن علي رضي الله عنه كان يقف في هذا المكان أيضا لحراسة النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن نزل قول الله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، فترك الحراس حينئذ حراسة النبي صلى الله عليه وسلم. اسطوانة الحرس هذا هو المكان الذي كان يقف فيه الصحابة لحراسة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اسطوانة السرير، اسطوانة السرير كما تشاهد الآن على الشاشة، اسطوانة السرير هي الاسطوانة الملاصقة للحجرة النبوية. اسطوانة السرير كانت هي المحل الذي يعتكف فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام له سرير من جريد النخل. نعم السلام كان له سرير من جريد النخل، وكان يوضع عند هذه السرية. كذلك كانت له عليه الصلاة والسلام وسادة تطرح أيضا في هذا المكان، فكان عليه الصلاة والسلام يضطجع على سريره عند هذه الاسطوانة. يعني تخيل بقى هذا المشهد العظيم، هذه الاسطوانة اسطوانة السرير في هذا المكان كان ينام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك اسطوانة التهجد، اسطوانة أخرى اسطوانة التهجد، وهذه تقع خلف بيت فاطمة رضي الله عنها وأرضها. نعرض الآن صورة توضيحية أو خريطة توضيحية لاسطوانة التهجد. ليه اسمها اسطوانه التهجد؟ احنا عندنا من السمهودي رحمه الله تعالى في كتاب وفاء الوفا في اخبار دار المصطفى يقول: كان النبي عليه الصلاه والسلام يخرج حصيرا كل ليله اذا انصرف الناس خلف بيت علي بن ابي طالب رضي الله عنه ثم يصلي صلاه الليل. يعني في هذا المكان كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي صلاه التهجد، كان يقوم الليل في هذا المكان، فرآه رجل يصلي فصلى بصلاته. لو أصلاً كان واقف يصلي التهجد فجاء رجل فصلى خلف النبي، ثم رآه آخر فجاء خلف النبي حتى كثر الناس، كثر الناس يريدون أن يصلون بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أصبح جاءوا، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كثر الناس طوى الحصير وانصرف. لما الناس كثرت إن عين تصلي في النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القيام وصلاة التهجد، أمر بالحصير فطوي عليه الصلاة والسلام ثم دخل بيته. فلما كان في الصبح جاءه بعض الصحابة وقالوا: يا رسول الله، كنت أصلي بالليل فنصلي بصلاتك. فقال: إني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل ثم لا تقول عليه. هذه من شفقة ورحمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكتب على يعني هذا المكان بالرخام: هذا متهجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من الاسطوانات اسطوانة عائشة. اسطوانة عائشة رضي الله عنها، نشاهد الآن على الشاشة اسطوانة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كذلك تعرف باسطوانة القرعة، وتعرف بالاسطوانة المخلقة، وتعرف باسطوانة المهاجرين. يعني هذه الاسطوانة لها عدة أسماء، لكن من أشهر أسماء هذه الاسطوانة اسطوانة عائشة، زي ما حضرت دلوقتي يعني طرى على الشاشة اسطوانة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. رؤية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في هذا المكان، وسميت بعائشة. يعني لماذا سميت ولقبت بعائشة الاسطوانة؟ قالوا، وهذا يذكره الحافظ في الفتح، قال: وروي عن عائشة أنها كانت تقول: لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهاد. عائشة بتقول الناس لو تعرف المكان ده والموطن ده لاضطربوا عليه بالسهاد، وأنها أصرتها إلى ابن الزبير فكان يكثر الصلاة عندها. طيب، يعني اسطوانة عائشة لأنها هي التي أرشدت إلى هذا المكان الذي كان يصلي فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب ليه بتسمى أيضا باسطوانة المهاجرين؟ لأن المهاجرين كانوا يجتمعون في هذا المكان، ولذلك يعني كان هذا المكان يسمى بمجلس المهاجرين، كان هذا المكان يسمى بمجلس المهاجرين. وينطق السمهودي أيضا عن زيد بن أسلم قال: رأيت عند تلك الاسطوانة موضع جبهة رسول الله. خلي بالك هنا زيد بن أسلم يقول: رأيت عند هذه الاسطوانة موضع جبهة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رأيت دونه أبو بشرية موضع جبهة أبي بكر، ثم رأيت دون ذلك موضع جبهة عمر. ويعني بعض العلماء يذكر أن الدعاء مستجاب في هذا المكان، والله تعالى أعلى وأعلم. آخر موضع سنذكره في المعالم التاريخية في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعض الروضة وبعض الاسطوانات التي ذكرناها، موضع أهل الصفة. موضع أهل إيه؟ أهل الصفة، اللي هم الجماعة الفقراء، الجماعة الذين لا مأوى لهم ولا بيت لهم، كانوا يجتمعون في مكان في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يريد نشوف على الشاشة دلوقتي موضع أهل الصفة، ده هتلاقيه في مؤخرة المسجد القديم. لو حضرتك دخلت المسجد النبوي هتلاقي في مؤخرة المسجد يعني خلف الروضة، خلف الروضة وخلف الجدران، موضع مرتفع عن الأرض، يعني إلى يوم الناس هذا الموضع مرتفع عن أرضية المسجد. ده الموضع الوحيد داخل المسجد النبوي اللي مرتفع عن سطح الأرض. حضرتك ركز في الشاشة هتلاقي المكان ده هو المرتفع الوحيد عن سطح الأرض في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا المكان كان للفقراء لا سيما من المهاجرين، تقريبا كان عددهم تقريبا 400، يعني 400 من الفقراء كانوا يجلسون في هذا الموضع. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يهتم بأهل الصفة وكان يجلس معهم وكان يأكل معهم عليه الصلاة والسلام. طبعا هو ربما ما كانوش يعني بيجتمعوا كلهم في وقت واحد، لكن يعني طار يقلون طار يعني يكثرون وهكذا، يعني حتى يقول قائل يعني كيف يعني لهذا المكان أن يجتمع فيه 400 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أكيد ما كانش كلهم بيجتمعوا في نفس التوقيت، لكن الغالب منهم كان يعني يجتمع وكان يعيش وكان ينام وكان يأكل في هذا المكان موضع أهل الصفة. أنا بنصح أي معتمد أو زائر للمسجد النبوي أن يزور هذا المكان وأن يجلس في هذا المكان، والله ستشعر فيه براحة وسكينة ببركة وجود أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وجلوسهم في المكان المبارك موضع أهل الصفة. بهذا يعني نكون قد استعرضنا سريعا وسلطنا الضوء يعني بطريقة مختصرة على أهم معالم المسجد النبوي، ولا زلنا نطوف حول تاريخ مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مشاهدينا الكرام، أراكم على خير، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المدينة من في الكون يجهلني، أيجهل النجم في الليل إذا اشتعلا، فتحت قلبي لخير الرسل قاطبة، فلم يفارقه يوما منذ أن دخلا. أنا المدينة من في الكون يجهلني، وأشرف الخلق وسط القلب قد نزلا، أنا المنورة الفيحاء يعرفني، جميع من كبر التوحيد وابتهلا.